قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. أخرجه الحفاظ أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وذكره الحافظ السيوطي، وصححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أنواع من السلوك تضر بالمجتمع الإسلامي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة منوطا بالسلامة منها. فالكبر له آثاره السيئة في إفساد نفسية صاحبه، وذلك في حرمانه من مودة المؤمنين واحترامهم ونصحهم، وابتعاده عن العقلاء عموما الذين يحتقرون هذا السلوك، وانحصاره في مجتمع أناني شاذ يظهر له بعض الاحترام والتقدير لما يحصل عليه من منافع مادية. والدين له آثاره السيئة في حرمان أصحاب الحقوق من حقوقهم، ونقل التمتع بها إلى غيرهم، وإشاعة مبدأ التنكر والجحود الذي ينتج عنه عدم إقدام أصحاب الأموال على إقراض المحتاجين خشية تكرر المماطلة وعدم الوفاء بالدين. ومن مساوئ الأخلاق المخادعة بالكلام، ومما جاء في ذلك ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون من شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري. ذلك لأنه رجل مخادع يظهر ما لا يضمر، ويضع الناس ثقتهم به لما يظهر لهم منه، فلا يثبت هذا الظاهر فيكونون قد بنوا أمورهم على خداع. أما هو فإنه سيكون جسما معطلا في المجتمع، لأن تفكيره سيكون منصرفاً إلى محاولة إخفاء أمره عن الطرفين، وهذا التفكير المتواصل في محاولة كسب رضا كل الأطراف فيه إهدار للطاقة الفكرية وانحدار نحو أنواع من السلوك المنحرف. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز البدن.